مش هيدفع ليجي المحاضرات. ايه برضه هتلاقي نفسه واقف ولا لا؟ على العموم انا زي ما بقول اللي مش هيدفع ظروفه تتوافق مع يوم الخميس انا انا يعني هنزل كل جهدي في انه احط لهم حاجات يا اما للزيارات السابقه اللي اتصورت الفيديو او حاجات تانية افلام تسجيليه حاجه زي كده عامل ده برضه جزء في الحل انه عمليا برضه اللي يروح بس الاول بنصور فيديو ما نصورش فترات طويله يعني لا مش حاجات مهمه يعني انا ممكن اصور كل الزياره بس مثلا على مقاطع مد على الفلاشه 10 دقائق عشان يبقى سهل تحملها على صورت مثلا لمده ساعه ولا ساعتين هتلاقي في مشكله في انك تعمل ابلود للحاجات دي. في كمان في اليوتيوب لو اي حد كتب بس انا عملت كده في جامع الازهر هيلاقي كتير يمكن مش عارف من 10 او 15 فيلم بيتكلموا على جامع الازهر من كل نواحيه الناحيه النشأة التاريخيه والمعمار اللي في كل شيء وافلام تسجيليه وثائقيه كلها. في كمان صفحه على الفيسبوك ده حلو ده في صفحه على الفيسبوك هنلاقي اسمها كده محبي الفن الاسلامي فنقوم تابع الصفحة دي وأنا أي حاجة أنا الأدمن بتاعها أي حاجة تتعلق أو هشوف إن ليها تقدر تفيد في الزيارات المجانية بتاعتنا بالنسبة للناس اللي ما راحوش هنزلها هنا حيث اسمها محبي الفن الإسلامي وغير يعني غير الحاجات اللي أنا هنزلها عمدا يعني عشان أضيفكم الحاجات اللي بتنزل على الصفحة دي كلها عبارة عن صور للآثار الإسلامية المختلفة هتبقى مفيدة بشكل عام بالنسبة. طيب في إيه تاني؟ في إخواننا في هيئة الآثار أو وزارة الآثار عندهم حاجة اسمها إدارة التدريب. إدارة التدريب دي جزء من المهام بتاعتها اللي بيعملوا زيارات ميدانية بيعلنوا عنها بشكل عام اللي عاوز يروح أحيانا بيبقوا مخصصينها مثلا جهة معينة بس حتى لو هم مثلا عاملين في الإعلان بتاعهم إن هم مخصصين الزيارة دي مثلا لطلبة مش عارف مدرسة إيه مفيش أي مشكلة لو التحقق بيه محدش هيمنعك من الحضور والاعلانات دي انا بنزلها هنا برضه يعني لو دخلنا على الصفحه بتاعت محطه الفن الاسلامي انا اول ما بشوف اعلان من الاعلانات بتاعتهم بزياره منطقه من مناطق الاثار الاسلاميه بنزلها فبتابع الاعلانات دي يعني بنتابع الصفحه دي بس واول يعني ما هلاقي حاجه ليها علاقه بالزيارات الميدانية هنزلها. طيب في حاجة تانية؟ في نهاية المحاضرات بتاعتنا أنا هتكلم بشكل واضح ومباشر جدا في إيه هي النقاط اللي هتبقى موضع أسئلة بالنسبة لي بس يكون إنه إحنا موجودين في منطقة أثرية وفي آثار حتى لو إحنا ما اتكلمناش عن أداة المحاضرة متاحة للزيارة أنا مش شايف إن ده فينا. انا يعني ده اللي الناس مش قادره تفهمه من البدايه سيبكوا من نظام التعبير المعفن مش لاقي لفظ اجمل من كده ومهذب عن كده عشان اثق بيه حال التعبير في مصر انا قررت ان انا ما كنتش معقد ولا بشتغل بنظام التعليم معاه مش من النهارده من زمان، بس ده مش هيغير الحكم. يعني يكون ان يطلع استاذ وانا عارف ان جيل كتير موجودين وناس من الشرفاء موجودين في ايه يا باشمهندس؟ مش عاجبك معقد؟ منيل ب 60 ميل ولا تزعل يعني ما نتعودش كفايه كفايه ده من رزمة الرمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس كتير أحسن مني شايفين إنه لازم نغير من الموضوع. فمن فضلكم يعني أنا في البداية دخلت المحاضرات دي قلت بالحرف الواحد لو الناس اللي جاية عشان تاخد شهادة أنا عندي شجاعة أقول إنه هدي لك شهادة بأي تقدير في مادية على أي تقدير من تعالي. وممكن نجربها دلوقتي اي حد عاوز كده مني بس انا موافق، بس مش ده الهدف. يعني ما دمت انا جيت محاضرتي وما دمت انت على الرغم من تعبك ومشاغلك وكل الاحداثيات المنيله 60 ميله في الحياه اللي احنا بنعيشها وجيت عشان تسمع دي نضيع المساله هباء وتبقى المساله علاقه يعني غير شرعية بسميها كده غير شرعية بس هي مش هقول انها مادة جميلة عشان انا اللي بدرسها، ومش هقول رأي فيها او رأيكم فيها حتى من السنوات السابقة. يعني الناس بتتكلم دايما عليها المادة دي من المواد اللي بيدخلوا عليها عشان خاطر يحصلوا درجات وتقديرات، وحتى بلاحظها الناس اللي بيبقوا كان في نظام قبل كده اللي هو مش عايز يسموه تحسين مجموع وتحسين درجات ولا حاجة زي كده، كان برضو بينشروا على المادة دي عشان يجيبوا فيها بقى. لا مش هقول الكلام بالخاص، لا هقول ان دي يعني مادة من المواد المرتبطة بشكل جذري جدا بواقعنا المايل 60 ميلة اللي احنا بنعيشه. الاسلام نفسه، الخطاب الديني المبتدئ اللي بيقدم من رجال الدين باسم الاسلام، والإسلام اللي بنقدم بيه نفسنا للعالم لغاية الحمد لله. يعني ما فيش يعني حتى في الدول العربية مش الدول الأجنبية، يعني النهارده لما بدخل في جواز سفر باعتبار مسلم بتتهدي لي الأرض باعتبار إنه 90% من التحديات إن أنا راجل أجنبي. ده مش هيتغير إلا إذا فهمنا حضارتنا دي جت ازاي، وانه نفهم ان الاسلام كان في يوم من الايام اداه فاعله في العالم كله مش بس في بلداننا الاسلاميه. الحضاره اللي عملها المسلمين الاثر الايجابي بتاعها ما كانش بس على المسلمين، كان على العالم كله. دعونا نركز على النقطه دي، انه انا برضه هقصد ان انا مش هصلح، انما هركز جدا على انه هو ده الاسلام. لما كنا فاهمينه صح استقامت حياتنا، اتعملت حضاره ما زالت الناس كلها في كل دنيا بتتكلم عنها. عل وعسى خطاب ده يقدر يغير على المدى البعيد حاجه، بس مش اكتر. فنفهمكم ما ننظرش النظره الضيقه بتاعه المادة اللي احنا هندخلها عشان انا ما عنديش عقد، مش جاي بنفس على عقدي في طالب عشان اقعد كده قدام ورقة الإجابة بتاعته واتلذذ وانا بسقطه ولا بقطع رقبته عشان يسقط ويعيد السنة تاني. انا ما عنديش العقد، بالعكس يعني اي حد بيشتغل في بين التعليم في اي مستوى من مستويات التعليم لازم يفهم يعني ان الحاجه الحقيقيه اللي تسعد اي استاذ في الدنيا نلاقي صدق بشغل مش كده؟ أيوة. يعني بالعكس ده انت الناس حكاس جدا لما يحس انه عمل مجهود وشاف صدقات ان الناس ناجحه وناجحه تقديرات كويسه. فبلاش هذه النظره المحدوده لفكره الامتحان، خلوا النظره بشكل اوسع، خلوا الماده دي عين تتفتح ليه وعلى اسلامه وعلى الحضاره بتاعتنا اللي نشات باسم الاسلام، ربما يتغير في الامر شيء. طيب نرجع تاني للموضوعات اللي كنا بنتكلم فيها. اعتقد اتكلمنا المره اللي فاتت بشكل برضه تفصيل عن موضوع الاربطه. الحقيقه انا مش هدي مثلا محدد على الأربطة كنوع من التطبيق على الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، على اعتبار إنه عمليا مش هنقدر نزور رباط من الأربطة الموجودة. حتى الرباط اللي كان موجود اللي هو بيسموه مشهد الجيوشي وأحيانا يسموه جامع الجيوشي، وقلت إنه ده لا شك إنه كان في يوم من الأيام الرباط بيقوم ب يعني دور عسكري تحت، لأن طبيعة الموقع اللي هو فيه لا يمكن أبداً حد يقتنع إنه هيطلع هذه المسافة كلها عشان خاطر يعمل صار. ويمكن دلوقتي أو الوضع الحالي مشهد الجيوشي أو الرباط الجيوشي اللي هو واقع في منطقة عسكرية وبالتحديد ليها علاقة بمش عارف إدارة من إدارات القوات الجوية، بعتقد إن ده مش جاي من فراغ، موقع عسكري من الألف إلى الياء وما زال بيستخدم حتى هذه اللحظة. وسبب وجود المشهد ده داخل المنطقة العسكرية ما بنقدرش طبعا نزوره أبدا، حتى أنا شخصيا في عمري لما أتخذ لي الفرصة إن أزوره بشكل شخصي. طيب هنجيب صفحة 130، عندنا عنوان اسمه الخنقوات. الخنقوات جمع خنقاء، كان طب أو بالولاء يعني اسم فارسي معرب، يعني اللفظة بتاع الاسم لفظة فارسية وعربت يعني استخدمت في اللغة العربية أو دخلت كمفردة من المفردات بتاع اللغة العربية. هذه اللفظة بتتكون من مقطعين، كان ضاء كده بالسبيلنج بتاع الفارسي، دي ما تنطقش كاف نطق ضاء كده، حاجه ما بين الدي والكاف. كان مكان وطاء يعني بلاد، ويبقى الترجمه الحرفيه بيت الاله، دي الترجمه الحرفيه. بس طبعا احنا ما بناخدش بهذه الترجمه الحقيقيه زي ما بقول، لانه اللفظ نفسه اصبح من الالفاظ المتداوله في اللغه العربيه، فاصبح هذا اللفظ يدل على المنشات التي كانت يقيم فيها المتصوفه. ولازم في التصوف يعني افصل ما بين حاجتين، بين الصوره المبتدئه اللي وصل لنا بيها التصوف دلوقتي في صوره اخواننا بتوع الطرق الصوفيه والموالد، وده كان اثر او تداعي من التداعيات اللي وصل بيها التصوف من القرون بدايه من القرن 18 19 20، لما استخدم التصوف كجزء من الادوات اللي اعتمد عليها يا اما الحكام يا اما المستعمرين عشان يعني يؤثروا سلبا في المجتمعات الاسلاميه. وفهموهم التصوف بمعنى انه الانسان يقع بشكل سلبي من الحياه والمعطيات بتاعتها. فلوس مش عايزين فلوس. بيوت مش عايزين بيوت. شغل مش عايزين شغل. اي حاجه من المبادئ الاساسيه اللي بتلجئ بيها الاسلام وزرعها في نفوس المسلمين عشان تستقيم الحياه وتعمر الارض، اكتشفنا ان بدايه من القرن 18 ابتدى التصوف يوجه الناس الى هذه الافكار التي من شانها ان تجعل الانسان واقفا بشكل سلبي امام الحياه. اذا كان في حاكم ظالم فانا علي ابتعد عن هذا الحاكم واشوف لي خن كده اقعد فيه استغفر ربنا واعبده واقرا قران واصلي واصوم وكلام زي كده وخلاص، وهو هيروح النار وانا هعتصم بيه عند ربنا، هعتصمه عند ربنا يوم القيامه. ونسينا انه يعني سبع يظلهم الله تحت ظلك يوم لا ظل الا ظله. مين؟ مين؟ عادل. ده يعني حاجه من اللي هتخترع لنا وظيفه اسمها رجل دين. رجل الدين ده مش عشان يحول لنا الدين زي المخدرات كده، لا، رجل الدين ده عشان باسم الدين تتكلم كلمه حق في ظل الفساد اللي موجود فيه، مش كده؟ تصور اذا كان له علاقه بالسياسه بدايه من القرن 18 يبقى هو الشيء اللي هيبعد الناس عن التدخل في شؤون الحكم وفي شؤون السياسه. التصوف هو اللي هيخلي الناس تعيش في الامراض بتاعتها تحت فكره انه ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ولازم اصبر عليه ومعنديش مانع. بس كمان نسينا لكل دواء، دواء مش كده؟ وخرجوا لنا احاديث انا لا اشكك في صحتها، بس افهم انه مش مفهومه على شكلها الصحيح، يعني انه بعض الاحاديث تتكلم انه هيموت مش عارف من اثر مشاكل في البطن بتاعته فده هيموت شهيد. انا ما عنديش مانع، ما عنديش مانع ان احنا نموت شهداء. وانما انا شخصيا مش عاوز اموت شهيد، عاوز اموت شهيد وانا بدافع عن ارضي وانا بدافع عن اسلامي وانا بدافع عن وطني. اعتقد ان ده شهاده لها درجه ارفع. التصوف خلى الناس تبقى ماده يعني مسحوبه من الحياه تمام، تعيش على هامش الحياه راضيه قانعه بكل السلبيات اللي في حياتها تحت مظله انه ده طريق الى الجنه والى رضا ربنا. وبعتقد انه لما نقابل كلنا وجه كريم هيتغير الموقف وهنلاقي ده طريق الى النار والى جهنم والى الجحيم. ده التصور اللي ابتدى يتلاعب بيه او يتوافق بشكل سياسي منذ القرن 19 يعني 18 و19 لما دخلنا في الاوضاع السياسيه اللي كان في عندنا حكام يعني من المسلمين لكن حاله ضعف وهوان، وبعد شويه اصبح دول مسيطر عليهم من قبل الاستعمار الاجنبي او الحكومات الاجنبيه، وبعد الشرعيه هيبقى الاستعمار ده بشكل صريح، هيتزاح الحاكم المسلم ده ويحل محله او تقع هذه البلد او هذه المنطقه تحت مظله الاستعمار او الاستخراج اذا جاز التعبير. انما هناك صوره اخرى مشرقه للتصرف، واعتقد ان كلامي ده هيزعل ناس كتير مش مهم. هيزعل ناس كتير لان طول الوقت الناس بتاخد التصرف ده على اعتباره يعني انه خروج من المله وكفر صريح وشطط عن فعل كتير، لكن انا اتكلم عن جوهر التصرف اللي يحول الناس الى وقود حقيقي للحياه دي. انه يخلي الناس تتجرد من اطماعها وشهواتها وملذاتها وتنسحب من هذه الخانه عشان تبذل الغالي والنفيس من اجل عماره الارض واعلاء كلمه الله واعلاء شرع الله. وبعتقد هذه الفكره ليس لها اي نوع من التعارض مع الافكار المعتدله والسليمه عن الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي بيقول فيما معناه ما زال العبد قد حفظ ده تقريبا الجوهر بتاع التصوف. سبت بقى من اي كلام يتقال ويتكتب وناس ليها اغراض، لا نتكلم بشكل منطقي يعني لا غرض فيه ولا محاوله للدفاع عن حد ولا محاوله للانتقاص من قيمه. عندنا مثلا من أمثلة المتصوفة اللي هو الحلاج، أعتقد اسم مشهور، وأعتقد لو سمعت آراء إخواننا يعني اللي واضح إن مظهرهم لهم علاقة بالعلوم الشرعية وكلام زي كده، هيسموا الحلاج ده خارج عن الملة ومش عارف حد كده يعني عنده كفر صريح. واللي ما يعرفوش الناس انه قضيه الحلاج كانت ليها علاقه بالسياسه. الحلاج شخصيه محترمه الناس بتحبه ويتكلم الناس في امور تخص بينهم وتخص حياتهم وكلام زي كده، وحصل انه الناس التفت حواليه فبقى مصدر خوف بالنسبه للسلطه السياسيه. وحصلت مؤامره جميله للاسف من الخليفه العباسي بمعاونه بعض الرجال او ادعياء الدين، وقعدوا يشوفوا الراجل ده يتم استلامه منين. فقولوا عند كلمه قيلت بنفس المعنى بتاع الحديث انا مرتضي، وقالوا بس الراجل ده بقى ادعى الالوهيه وان هو ده بقى اللي ايه يعني هيخلي الاتهام اللي هيخلي حتى الناس المفتين دي يتخلوا عنه ويتهموه بالكفر. ونفذت هذه المؤامرة وأتت ثمارها وتم إعدام الحلاج والتجذب. كل القضايا اللي بيتكلم فيها التصوف المعتدل أمور بمثل هذا المنطق، إنه الإنسان يخلي عن قلبه كل شيء من الأشياء اللي كتبها ولا يضع في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، غايته هو الله سبحانه وتعالى. والغاية دي عشان تتحقق لازم تتحقق في كل سلوكيات الإنسان في الحياة، في أكله، في شربه، في خلفته اللي بيمتهنها، في ولاده، في مراته، في علاقته بمرقوته، في علاقته بالحاكم اللي موجود. مين يترك تصرف بهذا الشكل؟ مين يترك تصرف بهذا الشكل أو يقول إنه هذا التصرف فيه نوع من المعارضة أو الخروج عن المبادئ السليمة للإسلام؟ كون إنه في تحولات حصلت على التصوف وخلت بعض المتصوفة بالاسم كده يعملوا بقى الشطحات بتاعتهم دي ويتبرأوا بعض الأحيان من الفرائض ومش عارف ايه، ويقولوا إن احنا يعني الناس في حالة اتصال مع ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هيفقد عننا العبادات ويقول ايه. دي أشكال مشوهة للتصوف، مش هو ده التصوف اللي بتكلم عنه خالص، مش هو ده التصوف اللي اسمه قامت أو خرجت في ظل الحضارة الإسلامية منشآت لرعاية التصوف. وقلت قبل كده وأنا بتكلم عن المدارس إنه الخنقاء مبنى لمدرسة، بس بدل ما هيدرس فيه العلوم النقلية هيدرس فيه العلوم الشرعية العقلية. العقلية والشرعية العقلية الشرعية والعقلية العقلية. والعقل ده احنا عندنا هستيريا منه، عندنا فوبيا منه، لانه على مدار السنين ومئات من السنين اسس بنطاق اسلامي يتكلم في انه العقل مناقض لفكرة الدين، مع انه سبق وقلت في القاعه دي لما فكر عمليا في الاسلام على الوظيفه الوحيده بتاعه الاسلام او الاساسيه مش الوحيده للاسلام هي انه ينظف الصدى لهنا. لما فكر في المساله بشكل كده منطقي، لكن اسس عن عمل خطاب يتم من خلاله تغيير عقل المسلمين لغاية ما أصبحنا والحمد لله زي ما انتم شايفين. والغريبة لأن العقل مغير إن احنا فاكرين نفسنا بقى يعني ده احنا بنعيب على اليهود والحركة الصهيونية اللي هم بيسموا نفسهم شعب الله المختار، ده احنا بقينا يعني عندنا عنصرية أكثر من عنصرية اليهود للأسف الشديد. نعم. الكلام ده للأسف مش مظبوط. حتى الكلام يعني مش هقول لك مين اللي بيكتب على الحلال ووجهة نظره ايه واقرأ لمين عشان يبقى محايد او منصف، انما المشكلة حتى النصوص اللي وردت عن الحلال في كتير منها موضوع خلاص، زي ما 50 واحد حاضر المحاضرة كل واحد يخرج يروي رواية عني من وجهة نظر. لكن أنا قلت إيه؟ أنا شخصيا قلت إيه؟ لا ضاع. في كثير من الأمور الخاصة بتاريخنا العربي والإسلامي محتاج مراجعة عشان يحصل له نوع من أنواع التركيز. أنا لا أعرف الحلال ولا أنا متصوف ولا متصوف على فكرة، التصوف ما فيش حد ينفع يقول عن نفسه أنا متصوف كده، بس التصوف ده منهج وسلوك وحراك داخلي في الكتاب. إنما يعني الشكل بعد كده اللي تحول فيه التصوف إلى أداة هدامة في الحراك اللي ممكن يخرج من الشعوب ده طبعا مفيش حد عاقل يكون تصفه ولا ينادي ده أخطار. أنا لازم أدخل المدخل ده عشان أؤكد إنه ما بني من منشآت في تاريخ الحضارة الإسلامية ليها علاقة بالتصوف. هذه المنشآت تعاملت مع التصوف كعلم، مش اللي احنا بنشوفه من الأشكال اللي بتوصل لنا من التصوف وشوية البهاري دول واللي لابسين يعني بشكل كده مش نظيف، ولا الأشكال اللي بنشوفها في الموالد والكلام ده. لا، ده ليس هو التصوف الذي أقصده. ويمكن جزء من المنشآت اللي ليها علاقة بالعمارة الإسلامية كانت مسؤولة عن تحول التصوف من فكرة تعتمد على إعمال العقل والعبادة والعمل إلى فكرة تتعلق بالتواكل. نفس المنشآت اللي بتكلم عليها دلوقتي هي الحنطوات دي، هنيجي لغاية العصر العثماني والنصف الثاني منه أو أواخر العصر العثماني، هيظهر عندنا منشآت هي يعني نوع من التطور الطبيعي لفكرة الخنقاء. هذه المنشآت ما زالت مستخدمة في الألفاظ بتاعتنا اللي بنستخدمها يوميا، التكاليف. مفردها تكاليف. والتكاليف دي نوع من المنشآت اللي يعني فتحت أو بنيت لتستقبل هؤلاء المتصوفة وحد باسم الأعمال الخيرية ينشئها ويتولى الصرف على الناس. ده بداية الفساد اللي دخل إلى التصوف، لأنه خلى الناس صعب بدون شغل ولا مشغلة ولا بتاع، وواحد بيصرف عليهم ويأكلهم ويشربهم ويصرف لهم كسوة كل سنة وكلام زي كده. وهذا بداية الحراك اللي لحق في التصوف، يحول فئة من الناس على المجتمع. وده اسم الدين، يعني اللي بيبقى قاعد ده قاعد باسم راجل متدين. ونسينا برضه الحديث اللي روي عن الرسول لما الراجل جاله ولا مسك ايده فلقاه يعني خشنة وكلام جاي كده، فقال على الحديث الثاني بيتكلم من ده تكلم نسينا الكلام ده خالص، وحولنا المساله لمن بات عينه محمره من السهر الى القران والصلوات والعبادات، ويقول الصبح كسلان ما يروحش شغله. ما نقولش كده، يعني ما نقولش العباده مطلوبه، انما كمان العباده لازم تتم في ضوء انه في عمل، وعمل يفضل على العباده في بعض الاحيان. الراجل اللي برضه اسمع، يعني انا للاسف ما بعرفش احفظ حاجه باللفظ، الراجل اللي دخل الرسول ولقاه قاعد في المسجد وقال له مين اللي بياكلك ويشربك او حاجه في المعنى ده، فقال له اخي، قال له اخي ده ايه؟ ضعيف؟ يعني يكون ضعيف وعبد على حاجه كويسه يتمسك قوي انه ضعيف، لكن لما بعيدا عن الحديث ده، بعيدا عن الحديث الضعيف ده على حد قوله، وانا محتاج اراجع ده عشان السبب يا دكتور ضعيف بس المعنى صحيح. انما جنب ده في احاديث كثيره كمان تعظم هذا المعنى. المقصود انه طول ما انت كمسلم في عبادة ومعها عمل، عشان العمل ده يثمر ويقيم طول ما انت مسلم بشكل صحيح، طول ما هتخترع مداخل للإسلام ليها علاقة بإنه الدين ده يخلي الواحد في غيبوبة، ما هوش عارف يعمل إيه، وما هوش ملوش دور فعال في الحياة، كل مكان ده فهم خاطئ للدين. وده يعني بتكلم فيه تحقيقا لفكرة إن أعمل فروق واضحة ما بين النوع ده من المنشآت والنوع الأول الكلام بسببه اللي هو الخنقاوات. الخنقاء زي ما قلت دي مدرسة لها شيوخها ولها طلابها ولها المناهج اللي بيتم دراستها والناس اللي بيتخرجوا بياخدوا شهادات. وهنا لا، حتى زي ما بقول يمكن اللفظ المعماريه ما هوش في ذهننا او ما كناش نعرف حاجه، انما الدلاله بتاعه الواقع لغايه دلوقتي بتستخدم. انت فاكر نفسك تركيا؟ انت قاعد تركيا؟ كانت هذه الحكايه كانت بتنشا عشان يعني تحت فكره الاعمال الخيريه، وانا يعني سيء الظن يعني بعتقد ان ده كان بيتعمل عن عمد، وده خطه ممنهجه لتحويل هذا التصور اللي ممكن يبقى وقود لحياه منظمه ومستقره وفعاله الى يعني حاله من الاستسلام والتوكل. حتى مش التوكل ده بمعنى ايه اصله، يعني التوكل على الله ده برضه نوع من الاشياء المطلوبه، بس ده بمعنى اللي عليا هروح للدكتور وبلع له شويه دواء وبعد كده اقول يا شيخ اتوكل على الله سبحانه وتعالى. انما هنا ما بتخش كده، هنا الناس دي قايمه نايمه شاربه وتخيلوا بقى كل يعني في هذا البعد عن الجوهر المنطقي او العقلاني بتاع الدين، لابد ان تتخيلوا اي نوع بقى من الاشياء اللي ممكن تحصل، واي نوع من التجاوزات الاخلاقيه اللي ممكن تحصل. وبعتقد ليس خد علينا دلوقتي الكلام اللي بيحصل في الموالد، ويعني المخدرات والدعارة والكلام ده جوه أو بره ستار دين. يقول لك انت تقرأ المسألة مولد لحد من أولياء الله الصالحين. يا سيدي أنا يعني ما أقرأش أولياء الله الصالحين، إنما أقرأ المجال اتخذ كستار تمارس وراء كل هذه المخالفات الدينية. يعني مش هنقدر نقول انها مخالفات ده طابع خاطر غير سليم. محدش اختلف على كده، محدش اختلف انك تتهجد وانك تصور في الدين، بس كمان ما حدش قال ان انا مش هقدر اقوم الصبح عشان خاطر انا كنت بنام. وانا المؤمنين مثلا في السنه الطيبين رمضان داخل، اخواننا المؤمنين يعني جاي يلعب في عيد الصبح وتساله عم انت مش جاي ليه الشغل بتاعك ولا ما بتشتغلش ليه؟ يقول لك اصل انا كنت بصلي. صلي فين يا عم؟ طيب هو بعد اذنك ايه الصلاه دي؟ ما كلنا صلينا وكلنا عملنا تهجد وكلنا نمنا عشان نروح شغلنا. يعني انك تقيم عبادات مطلوبه منك ده ما تعرفش ابدا بانك تعمل عمل. والعمل يعني افضل من النافله اللي هتزود بيها على الفرائض بتاعتك اذا حكم الامر. افرض ان انا طبيب مثلا، افرض ان انا طبيب وعندي بكره عمليه حافظ بيها حياه واحد، انام بدري اصلي العشاء وانام بدري من غير تهجد ولا من غير صلاه تراويح وحافظ حياه حد، ولا افضل لغايه الفجر صاحب اتهجد وبعد كده اروح اموت الراجل؟ هذا برضه يموتوا على بدك؟ لو سمحت يا ريس، لو سمحت يا استاذنا، على اي حال استاذنا، على اي حال ماشي، على اي حال اتفقنا انه ايه اللي هيحصل جوه الحنطه، جوه الحنطه مرتبه بقصد او بغرض معين، ان ليك حد شهاده كده في تخصص، في تخصص معين. اذا هتصور ان نفس الكلام اللي قلناه على المدارس وانه العماره بتاعه المدارس هتتوافق مع طبيعه الوظيفه اللي هتؤدى في المدرسه، نفس الكلام هتقوله عن الخنقاء. وعمليا تقريبا نفس تخطيط الخنقاء هو تخطيط المدرسه. لما كنا قدام منشاه كده منفصله في الوظيفة بتاعتها اسمها خنقاء، هنلاقي ده صح. اتفقنا انه ده السمة الاساسية في كل انواع العمارة سواء كانت جميلة او غيرها او غيرها، صح كده هو. والصحن ده هيحيط به ايه؟ قبل ما نسميها الولاد قاعات عشان خاطر الناس تتعلم فيها، تقعد مع الاستاذ بتاعها وتدرس فيها. كان بقى الايوانات دي او القاعات دي عددها واحد، عددها اثنين، عددها ثلاثه، عددها اربعه، مش ده المهم، ده ممكن يتغير من منشاه الى اخرى ومن حاله الى اخرى. بعتقد ان لوكو خطاط بيبرس الجشاكير كده. حد يفكرني تقصدها كده عباره عن ايه؟ لبس الجشاكير صح؟ صح؟ هل الصحن؟ هل الصحن؟ اربع ايوانات، اثنين كبار واثنين صغيرين. في ايوانين، قال واحد قال اثنين، وفي هنا بالظبط كده كلاوي اللي هي بتوازي بالظبط فكرة ايه؟ مدينة جامعية. لا مش قلناها في المدرسة، اتكلمنا عن في المدرسة برضه الأماكن اللي هي مخصصة للطلاب. بس هنا في المنطوات ما تسميهاش غرف لإقامة الطلاب، تسمى خلاوي على اعتبار إنه جزء من الممارسات اللي هيعملها الطالب المتخرج ده بقى انه عنده يعني نوع من العبادات، مش العبادات العاديه اللي كل نوع من الذكر، يعني من الذكر اوراد الذكر، اوراد الذكر يختلي الى نفسه اوراد الذكر بقى علاقه وديه كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في الصوره اللي هو يتخيلها، يعني يحط لنفسه كده برنامج او ورد كده يومي، انا اقرا مثلا جزء من القران وبعدها هستغفر ربنا مثلا 100 مره وهصلي على سيدنا النبي 100 مره وهعمل مش عارف ايه 100 مره. هو حاطط له نظام كده، هو مخترع لنفسه، في حد من شيوخه قال له عليه يعمل كذا وكذا وكذا. المهم ايه؟ نظام معين، وده ما مفهوش عيب ولا حرج ولا فكر. كل مكان الانسان غير مشغول بعمل يقرر يعمل العبادات المقضيه دي، يعني يقعد يقرا القران، يقعد يسبح ربنا، يقعد مش عارف كده ايه. ما انا بقول في الشكل اللي يريحه، قول بقى لكل شيء ويتصور انه لما يعمل الورد ده بالشكل الفلاني ها يعمل كذا فكذا فكذا فكذا ده هيبقى افضل ولا ده يبقى ثوابه احسن. هو حر، علشان كده سميت الاماكن بتاعت اقامه الطلاب دي في الحقوات باسم ايه؟ خلوه الفلاوي اللي هي جايه من الخلوه اللي بيحتدي فيها بنفسه مع ربنا سبحانه وتعالى وهم حرين مع بعض يربطوا بقى بالشكل او يتقرب اليه بالشكل اللي هو مخترعه لنفسه او اللي الشيخ بتاعه قال له عليه. عشان كده ده ما بتسمهاش في الحنقوات، ما بتسمهاش الاماكن دي مثلا غرف او اماكن الاقامه او كده، انما هي خلوه يتعبد فيها الشخص ربنا سبحانه وتعالى بالكيفيه اللي يشوفها، والا لما يجي النوم خمس بيمدد وينام في نفس هذا المكان. تقريبا ما عندناش فروق معماريه ما بين المدارس وما بين الخنقوات. اللهم الا يعني لما قلتوا ضبطوا الخنقوات بتاعت بيبرة التشكيل وضبط بعض الاماكن الاخرى فيها مدارس، شفتوا المدرسه؟ ايوه شفتوا المدارس الصلاحيه مثلا مش كده؟ لا ما دخلناهاش بس شفتوها من بره. من بره شفتوا ايه تاني من المدارس؟ شفتوا قلاوون قلاوون وشفتوا مدرسه الناصر محمد بن قلاوون. شفت المجمع قلاوون بس جابوا بقى المنشأة بتاعت ابنه محمد الناصر ابن قلاوون ده مش مهم، انما حتى لو انا شفته برقوق قلنا عليه كده شفتوه من بره كده. طيب مجمع قلاوون الجزء بتاع المدرسه نفسه بعتقد لو عملنا بينه وبين نفس الشكل خلقات بيبرس الجاشمكير كده مبرقة ايه اهم الفروق الواضحه اللي تحس بيها كده؟ لا احنا قلنا في العماره مش فيش اختلاف كبير يعني. ها؟ بس في العماره كانت في حاجه يقول ايه الفرق بين مدرسه قلاوون والخنقاه بتاع بيبرس؟ والفروق مش بس يعني زي ما بقول خرجوها من باب المقارنه في العماره والتخطيط المعماري، لا مش ده اللي اقصده. مدرسه قلاوون كانت معموله قدام بيت، يعني هناك كان عاملينها اوض صغيره للطلبه اللي كان فيها الطلبه، مش ده اللي اقصده خالص. هو احساسك في المباني بتاعت الخنقاء انك عند حاجه اوقات حاجه كده طابع البساطة هو اللي بيخيم عليه. طابع البساطة ده بيترجم إن ما عنديش مثلا زخارف كتير ولا زخارف ولا حاجة. حاجة كده بسيطة كده بتاخد جزء وكأنه المبنى هياخد جزء من الصفات الشخصية لهؤلاء المتصوفة دول. يعني لا يعني لا مش كده يعني هو زي كل الناس محتاج مكان ومؤسس له يعني محطوط له اساسات وله جدران وفي احضان محترم جدا نبني منها المبنى، لكن ما يميلش في المباني بتاعت الخنقوات الى فكره انه يعمل زخرفه او زخرفه. ولو انا عملت مقارنه كده بين المظهر العام لخنقات بيبرس الجاشمكير وبين الناصر محمد بن قلاوون، اسف المنصور قلاوون اللي احنا زرناه، بعتقد انه لا المنشاه بتاعت المنصور قلاوون فيها زخارف كتير. غير الزخارف اللي سقطت تماما، في زخارف سقطت وما قعدش مبنى كده محلى بالزخارف القصيره وجايه تاثيرات كده من المغرب والاندلس حاجه كده فيها ابهه كده فيها زخارف. المنشات بتاعت التصوف بلاقيش كان ألف سلبت كده بسيطة البرجان كده بسيطة مجردة طبق ها عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول حاجة ولا بتشاور كده برضه؟ تقريب تقريب اه طبعا كبيرة كبيرة كبيرة وخلي بالك ان في فترة بعد كده ام الملائكة فيها خرقان لوحدها كده مفيش مبنى اسم كده خرقان انما يحصل بقى ان يدخل خاصة في الفترة بتاعت العصر المشروطي الكركسي نلاقي مباني كده هتبقى مالتي كده يعني حاجة يتعمل فيها حاجات كتير يعني تقوم بوظيفة بوظيفة الصنقة ومدرسة مدرسة ووظيفة الجامعة ووظيفة وظائف متعددة إنما في تلك العصور كان التصوف له دور مهم جدا ومؤسس له اجتماعيا وكان دور دايما متوظف ناحية فكرة الجهاد وناحية فكرة يعني وضع كده قوانين في المجتمعات لمحاولة أن يسود الحب والوئام يعني في المجتمع يعني كان متوظف التصوف بشكل إيجابي وكثير من الفترات اللي هيحصل فيها مثلا حروب او ثورات الكلام زي كده هتلاقي المتصوفة لهم دور ايجابي في هذا العمل وعلى فكره الهربطه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت دي جزء من الوقود بقى بتاع الشغل بتاع الهربطه دي هم المتصوفة وكان التصوف مقرون دايما بفكره الجهاد شوفوا قد ايه بقى يعني مش عمل بس مش هتقوم اشتغل حلاق ولا بقال ولا بتاع انما التصوف هينشط الناس دي في باب انه يبذل اغلى ما عنده وهي روحه بشكل دين بقى يعني هنا ممكن هيدافع عن وطن هيدافع عن بلد كلام زي كده انما هو يوظف الفكره دي بشكل ديني فالناس ما بتحذرش يعني ما بيلعبش دين من ورا العمود كده يعملوا كذا كذا واستخبى هو ها واروح اعمل له ثوره وهو يستخبى في المحراب لا يعني هو هروح نحارب عدو انا اللي هبقى في المقدمه في الصفوف الاولى ما اعتقد انه نعم على اساس كده المباني ازاي مدارس المباني اللي هم حضرتك لما جابوه كانوا حاطين في المبنى اللي هناك لا لا لا لا لا ده حاجه ثانيه دي اللي هي حاجه توازي دلوقتي مثلا مراكز التدريب يعني مثلا الشباب دلوقتي لما بيحبوهم للقضاء والتدريب اول حاجه يحط فيها مركز تدريب الـ45 يوم دول مع بقى ما الـ45 يوم دول مش مفصولين عن بقية المدة اللي بيقضيها يعني بس ده اللي بياخد فيه التدريبات الأساسية اللي تفصله عن الحياة بقى المدنية الرخوة دي إلى حياة فيها كده يعني انتظار وضغط ورفض وكلام زي كده فاللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هو الأماكن اللي كان بيقيمها أمراء المماليك كمعسكرات لتدريب الولاد اللي بيروحوا يجيبوهم في مناطق مختلفة من عالم الشام، لا دي مش خنقوات ولا العيال دي كانت بتعرف حاجة عن الإسلام أصلا. هم كانوا بيعلموهم عن الإسلام. لأن هم جايين من بيئات كده حتى لو مسلمين مسلمين بالاسم كده يعني. فبيفضلهم برنامج التدريبات العسكريه ومفيش مانع انه زي ما حضرتك بتقول نعمله يعني كتاب للتربيه الدينيه انما دي حاجه ملهاش علاقه خالص بفكره الخرقاء، فكره الخرقاء هنا مش بتاع حد لسه هيدخل في الاسلام ولا لسه هيتعلم الاسلام، الخرقاء هنا حاجة كده في المرتبط المنصات اللي يعني مش والمدارس كمان يعني برضو ده اللي حاولت أقولكم إنه حتى المدارس ما هياش المدرسة بشكل الشخص اللي حيروح يتعلم حاجة عن لسه عن الفقه أو يعرف حاجة عن الفقه لا دي دراسة يعني إذا شاء إذا جاز التعبير دراسة عليا يعني هو حيكون درس فقه ودرس حاجات كتير زي كده بس حيروح ده كأنه مثلا هيعمل ماجستير بقى هينقصر بس مش على مستوى الشخص اللي انت بتجيبه لسه ما يعرفش حاجه عن اي حاجه وبيتعلمه اساسيات العلم الفقه لا ده يعني بيتعلمه على مستوى الدراسات الاداريه حاجه مثلا شبيهه بالمعهد ما فيش حد جاي هنا تحت تربيه وخارج من ثانويه عامه جاي بقى يتخصص في كده لا كلنا عندنا دراساتنا المختلفه أظهر وتجديد جامعة الحلوان ومشاكلة ودرسين طب ودرسين هندسة ودرسين عمارة ودرسين فقه ودرسين مش عارف ايه فالجاي هنا ده مش جاي على مستوى الأندر جرادويت يعني هو التعليم الجامعي الأولي لا ده جاي على خفيف الدراسات العليا برضه نفهم انه نفس الكلام ده ينطبق على طلاب الحليب هنا بيدرسوا في القنقره ومن ناحيه العماره زي ما بقول ما عنديش اي فروق معماريه تقريبا لا بينها وبين عماره القنقره وعماره المدرسه لقيت الوظيفه واحده وتشابه الوظيفه هيخلق تشابه في المعمار المعمار والتخطيط المعماري انما هي دي الملاحظه الوحيده يعني زي ما قلت كده لما ندخل في المباني بتاعت الحنفاض نلاحظ فيها انها فيها نوع كده من البساطه كده يتفق مع الطبيعه النفسيه اللي يعني يسلك في طريق التصوف ده تلاقيه دايما بيتكلم عن فكره البساطه في اكله وفي شربه ده مش معناه انه لازم يكون كبير هو برضه بيفهموا الناس انه التصوف مرادف للفقر او يعني الزهد ده ما بيعلمه الناس دلوقتي الزهد ده يعني واحد قاعد كده جربوه في الشارع انت عايز انا اقول ايه وبتصبر عليه الاول اقوله وبعد كده كلمني يعلموا الناس انا ما بديش تجيب التعريف بتاع وانه خلاص هو ده بقى خليك زي كده مثلا في الزهد ده يستلزم ان انا يكون عندي حاجه وازهد فيها صح مش كده؟ ايوه صح يكون عندي مال ايوه وازهد في المال ده اول كيلو اشوف عيل كده عاوز يتجوز ولا بنت امها ارمله ولا مطلقه ولا مش عارف ابوها متوفي ولا كده وساعدها في تكاليف الزواج اذهب في نادي انا ايوه وان انا اجلب بيه نوع من الرغب في العيش بتاعي انا واوظفه في حاجات للمجتمع ده اللي انا عايز اقوله يا باشا عاوز بقى اقول ايه؟ لا شكرا يا دكتور هو ده التعبير شكرا ده اللي انا عايز اقوله انما اي واحد يقدر يسمع بالظبط كده فده مفهوم ما بقول بقى الخطاب الديني لما يتشقلب ما بنسمع دلوقتي الناس والله العظيم قاعد في المسجد في صلاه الجمعه في منطقه يعني ابعد من العشوائيه وامام المسجد عمال يكلم الناس في الزهد وفي الصدقات مين يعملها؟ ده لو والله العظيم لو اكون اقلع هدومي واتصدق بيها في الناس دي كنت هعمل كده وامشي عريان. صدق مين؟ الناس مش لاقيه يعني جاي صلاه الجمعه ما فطروش. والله يا فطروا هيتجمعوا قدام الجوامع حد ليه زي كده مثلا يطلع 10 جنيه ولا حاجه ياخدها ويروح يجيب بيها سندوتش فول والاستاذ قاعد يتكلم كان وبذل النفس مين يعني؟ طيب نشوفوا على كل صلاة يوم يوم يوم بس السنة يوم الخميس القادم نتجمع إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أمام المدخل بتاع مدرسة السلطان حسن أو جامع السلطان حسن.